الحمد لله هذا ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله هذا ما سوته وما قبل، الحمد لله هذا ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا يبارك فيكم جميعا، أخفى عليكم إن في كل مرحلة أو في كل حقبة زمنية تتجدد الصراعات على أهل الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يزالون يقاتلونكم أبدا لا ينفكوا عن مناواة الحق، وهذه سنة الله في الخلق. يعني دايما ان يظل صراع الحق والباطل صراع مستمر، وجند الشيطان دائما يعني يبذلوا اكثر ما في وسعهم. منذ ان خلق الله ادم عليه السلام ووجد ابليس، وابليس بدات العداوه واستمرت عداوة إبليس للتوحيد وأهل التوحيد عبر العصور، فأضل الأقوام، والله سبحانه وتعالى برحمته يبعث الأنبياء وينزل الرسالات والكتب حتى كانت أخيرها رسالة القرآن الكريم العظيم، والتي وعد الله سبحانه وتعالى بحفظها. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني استمر الصراع، وجاءت فتن العقيدة تترى وراء بعضها البعض. كل عصر من العصور بيبقى له فتنة معينة يتصدى لها العلماء عبر الزمان. في فترة من الفترات كانت الفتنة أول ما ضل الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ضلوا في الإيمان، وظهرت فتنة الخوارج وتصدى لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد فترة ظهرت فتنة الإرجاء وتصدى لها علماء الأمة. وبعد كده ظهرت فتنة القدرية، وبعد كده الجبرية، وبعد كده ظهرت المعتزلة، وبعد كده ظهرت الأشاعرة. وعبر العصور كان العلماء يتصدون، ظهر فتنة خلق القرآن وامتحان الناس والعلماء على ذلك، وظلت قضايا الاعتقاد أو قضايا الدين. يعني في كل عصر من العصور له خطاب وله أولوياته وله صراعاته. ومن أعظم القضايا التي يواجهها أهل هذا العصر اللي احنا عايشين فيه ده فتنة العلمانية. يعني إذا كانت قضايا الإيمان كانت فيها إشكال كبير في فترة من الفترات، وإذا كان قضية القدر كان فيها إشكال في فترة من الفترات، فأنا أعتقد أنه لا أخطر الآن من العلمانية، أنها فتنة هذا العصر العقدي. وده مش معناه أن باقي الفتن مش موجودة، إنما معناه أنها لها أولوية كبيرة لعدة أشياء، لعل أهمها أنها تحارب الإسلام بكل طريق، وأن وراءها دول. يعني في فرق بين أنا فتنة فكرية وفرق أن أنا عندي فتنة فيها إشكال فكري وفيها إشكال تطبيقي وفيها وراءها جيوش تحركها، مش جيوش فقط أسلحة، إنما جيوش من العلماء والمفكرين والمثقفين والأغنياء ومعامل ودراسات ومراكز بحثية وخبرات وتجارب، واستطاعت أن تنشئ نموذج. هذا نموذج يناوي الإسلام، واستطاعت أنها تنتصر على كل أديان الأرض إلا الإسلام. ولذلك المسألة مهمة جدا لكل العاملين في الدين أن هم يعرفوا أعظم ما يواجهون. يعني إيه العلمانية يا جماعة؟ أو إيه نشأة العلمانية؟ يعني أنا أنصح طبعا الجميع أنه يقرأ في هذا الباب على الأقل، يعني حتى لو كتيب صغير أو يسمع فيه، لأن المسألة خطيرة. يعني إن لا نكون نحن جندي من جنود أعدائنا، بدل ما نكون جند للحق نكون جند للباطل. قضية العلمانية، العلمانية يعني فصل الدين عن الحياة. يعني ملخص قصتها وكلها أنها نشأت في أوروبا في القرن السادس، تصور الكنيسة أو تصور الناس، تصور النصارى عن الدين يختلف تماما عن تصور الإسلام للدين. النصارى عندهم حاجة اسمها رجل دين، وده مش عندنا احنا في المسلمين أصلا، ما عندناش حاجة اسمها رجل دين. عندنا رجال العلم لكن ما عندناش حاجة اسمها رجل دين. النصارى عندهم واحد هو اللي بيغفر الذنوب، وهو اللي بيتجوز، وهو اللي بيتكلم باسم الرب. الكلام ده مش موجود عندنا في الإسلام. الشاهد ان هؤلاء اللي هم القساوسة والبروات بتوع النصارى، هؤلاء تسلطوا على الناس واخذوا اموال الناس بالباطل، وتحالفوا مع السلطة لجمع الاموال والجباية، واللي مش عاجبهم ده في النار وده في الجنة. فقامت عليهم الثورة، ويعني قررت انها تقصي او انها تبعد الدين تماما عن كل مناحي الحياة. وهنا نشأت العلمانية، وظل الأمر يتطور من جيل إلى جيل في عصر النهضة في أوروبا، حتى بنوا دولة بعيدة تماما عن الدين، وعملوا حاجة اسمها العقد الاجتماعي أو نظرية السيادة، اللي هي إن الشعب بيحكم الشعب، اللي هي نظرية الديمقراطية، اللي هو إن الشعب يحكم الشعب، إن الناس مجموعة يقعدوا مع بعض ويفكروا هيحكموا مع بعض إزاي، ويبقى في رئيس منهم، الرئيس ده الشعب يختاره، وان هو يحكمهم بما يقرروه فيما بينهم. وعملوا نظريه العقد الاجتماعي او نظريه الديمقراطيه، اللي هي حكم الشعب للشعب. ونشات نظريات على اثر ذلك، نظريات بقى اقتصاديه ونظريات سياسيه ونظريات اجتماعيه ونظريات اقتصاديه. وقامت الدوله العلمانيه او الدوله القوميه، اللي أصبح فيها معقد الولاء والبراء ليس الدين، إنما معقد الولاء والبراء هو الأرض والسماء. فبعد ما كانت الناس تنتمي للدين، أصبحت الناس تنتمي إلى البقعة، دول فرنسويين ودول نمساويين ودول ألمان، وما عادش في حاجة ذكر الدين أصلا. اختلف الناس في تعريف العلمانية، لكن خلاصة الكلام هو فصل الدين عن الحياة. في بعض الناس قالوا فصل الدين عن السياسة، وده في أول نشأتها أو في تطور بعض تطوراتها. ناس ملخص التعريفات الكثيرة، أن العقل هو مصدر خلاصة أو مصدر الحياة للدين. رفضت العملية كل الغيبيات وكل ما وراء الطبيعة اللي هم بيسموها الغيب، ورفضت كل الأخلاق التي قامت على أسس دينية، رفضت التربية والقيم على أسس دينية، حولت كل شيء إلى مسألة عقلية. نسوا تماما أو رفضوا تماما مسألة الدار الأخيرة والاهتمام بالأخيرة، وحولوا كل حاجة للاهتمام بالدنيا وحدها، حولوا كل حاجة إلى نجاح دنيوي. هي منظومة متكاملة تحتوي على فلسفة واضحة وأفكار واضحة ورؤية شاملة للكون. هي ترفض تماما الإيمان بالآخرة، ترفض تماما الإيمان بالغيبيات، لها أخلاق مبنية على العقلانية وعلى النفعية والبرغماتية، تفصل تماما بين السلوك الشخصي والسلوك الجماعي. ودي من أكثر النقاط اللي بتتسرب إلى المسلمين، بتفصل تماما بين التشريعات أو بين سلوك الأفراد وسلوك المجتمع. يعني هم ما عندهمش مشكلة، أول ما نشأت العلمانية رفضوا الدين تماما، يسموها العلمانية المتطرفة في أوروبا. وبعدين لما اكتشفوا إن الناس بدأت تلحد، والناس بدأت تكسر، والناس ما عندهاش قيم، فبدأ يقولوا خلاص ما فيش مشكلة ان كل واحد يبقى عنده دين، بس دين فردي، يعني اللي عايز يعبد ربنا في الكنيسة يروح، اللي عايز يعبد ربنا في المعبد يروح، اللي عايز ما يعبدش خالص ما فيش مشكلة، يعني الدين يبقى دين فردي، لكن ما فيش دين في التشريعات، ما فيش دين في النظم الاقتصادية، ما فيش حاجة اسمها حلال وحرام في السوق، ما فيش حاجة اسمها حلال وحرام في النظم السياسية، ما فيش حاجة اسمها حلال وحرام في القيم والمعاملات، لو بنت حابة انها تتزوج بنت تتزوج، لو مدام المجتمع اقل ذلك، لو بنت عايزة تقعد مع ولد في شقة لوحدهم ما فيش مشكلة، ما تقوليش زنا وحرام وحلال، كل هذه الاشياء لفظوها تماما وبدأوا يبني المجتمع على ذلك. ذلك موسوعة العلوم السياسية الكويتية لما تكلمت على العلمانية قالت العلمانية عكس الديني، يعني قرروا بيقولوا وهو على المستوى الشخصي استبعاد الحسي والشعور الديني من نظرة الفرد إلى جميع الأمور التي تتعلق بحياتي وعلاقاتي وسلوكياتي. يعني مسألة خطر العلمانية في وجوده على الإسلام، إن لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاهد حتى يقيم أمر الله سبحانه وتعالى، وأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في جزء منه اسمه تشريعات فردية، يعني ده ممكن كل واحد فينا يعرف يقيمه لوحده، يعني يعرف يصلي ويصوم ويزكي ويحج لوحده، مش محتاج مجموعة. وفي تشريعات اسمها تشريعات جماعية أو اجتماعية، يعني في أشياء لن تقوم إلا بالمجتمع المسلم، اللي هي زي الأمر المعروف نهي عن المنكر، زي الدعوة، زي الجهاد، زي إقامة الحكم الشرعي. هذه الأشياء أنا مش عارف اللقاء بيسجل ولا لا، هذه الأشياء مهمة جدا إن احنا نفهمها، إن إن إن في تشريعات جماعية وفي تشريعات فردية. النبي صلى الله عليه وسلم أقام فردا مسلما، هو أقام مجتمعا مسلما، يعني أقام هو نفسه، أقام أمر الله من الصيام والزكاة والحج والعبادة والدعاء وغير ذلك، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع آخر. النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة دولة، أقام النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الشريعة، أقام الحدود وأقام الجهاد وأقام الدعوة وأقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أقام الأسواق والنظم الاجتماعية، أقام النظم الاقتصادية، منع الربا، منع الزنا، غير في خريطة ثياب المرأة وطريقة المرأة وكلام المرأة، غير في خريطة العلاقات، غير في المواريث. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل هذا الكتاب فيه جزء مجتمعي وجزء فردي. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قامت خلافة الخلفاء الراشدين، واللي هو كان أعلى واحد في الحكم هو أعلى واحد في العلم، يعني أعلى واحد في الحكم اللي هو أبو بكر الصديق، هو اللي هو رأس الدولة، هو أعلم الصحابة بالدين، عشان كده سميت الخلافة الراشدة. ثم بعد ذلك جاء عمر، وكان أيضا هو خليفة راشد، كان أعلاهم وأعلمهم وأتقاهم. ثم جاء بعد ذلك عثمان، ثم جاء بعد ذلك علي بن أبي طالب، ثم انتهت فترة الخلافة الراشدة، وجاء بعد ذلك الايه اللي هي فترة الخلافة يسموها الأموية، بداية بسيدنا معاوية بن أبي سفيان، وانتقلت الأمر من سيدنا معاوية بن سفيان إلى أبنائه، وبدأ يحصل انفصال ما بين علم الدين وما بين الحكم، يعني لم يكن يحكم أعلم الناس بالدين، يعني كان في علماء لكن مش الأقوى، فبدأ يسموها خلافة إسلامية وليست خلافة راشدة. بعد الدولة الأموية جاءت الدولة العباسية، ثم جاءت الدولة العثمانية. في آخر في الدولة العباسية كان برضو إيه على الناحية الأخرى في الأندلس، قامت إيه دولة الأندلس، وبعد ذلك إيه قامت الدولة العثمانية. وظل الإسلام يحكم، ظل الإسلام منهج للحياة، ظل علماء الدين يعلمون الناس الدين ويجهون الفتن، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءت ثقافات غربية كثيرة جدا، لكن قوة الإسلام كانت قوية وكانت تهزم هؤلاء دائما لحد الحرب العالمية. وكانت الدولة العثمانية وقتها هي لها أكبر أسطول في العالم، وبدأت دخلت الدولة العثمانية في الحرب العالمية أيضا، وضعفت الدولة العثمانية كثيرا في خلال هذه العقود من الزمان، حتى كان في الوقت ده في عصور نهضة في أوروبا، حتى استطاعت الدولة العلمانية في أوروبا أنها تقنع فكريا وتهزم أو تنشر فكرها في وسط المسلمين كثيرا، وساعد على ذلك ابن حلال المسلمين أو ضعف المسلمين وظهور الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في وسط الناس وضعف الإسلام وكل يعني ضعف العلماء وتغيرات كثيرة في هذا الوقت. ساعد على ذلك إن هما أقنعوا كمال أتاتورك اللي هو كان وقتها حاكم تركيا وكان خليفة العثماني إن هو يسقط الخلافة الإسلامية اللي هي الخلافة العثمانية الأخيرة. وأنا لا أدعي إن الخلافة دي كانت خلافة راشدة، يعني كانت فيها ظلم كثير وكان فيها فساد كثير، لكنها كانت مظلة، كان في نظام اقتصادي، كان في نظام اجتماعي، كان في نظام سياسي، كان الناس تحكم بالشرع، كان القرآن يعلم والسنة تعلم، كان الأصل فيها الدين، يعني كان أصل الدولة كان فيها تدهور وكان فيه فساد في طبقات كثير جدا من الشعب، من أهمها طبقات الحكام، لكن كان المظلة الرئيسية كان الناس بتحكم للشرع، كان الجهاد يقام، كان الأول معروف أنها ممكن يقام، كان في ضعف لكن كان هناك ما زال النظام الإسلامي موجود، لحد ما العلمانية استطاعت أنها تقنع هذا كمال أتاتورك، والراجل تنازل عن الخلافة العثمانية وقال أنا ماليش دعوة بدولة الإسلام ولا الكلام ده، أنا راجل بحكم تركيا وأنا أعلنها دولة قومية، دولة علمانية اللي هي دولة تركيا، وسقطت الخلافة. في الفترة دي الأزهر وعلماء المسلمين انتفضوا وقالوا لابد من إقامة خليفة مرة أخرى، ومش معنى أنه تنحى أو أنه رفض ذلك أن ده معناه الإسلام سقط، وبالفعل شيخ الأزهر قاموا بثورة وعينوا أحد علماء الأمة خليفة على المسلمين، فقام الاستعمار بقتله، وظل الأمر يعني فيه صراع شديد. وفي الفترة دي قامت الجماعات الإسلامية اللي هي جماعة الإخوان المسلمين وجماعة أنصار السنة وجماعة التبليغ والدعوة، قامت هذه الجماعات لإعادة الخلافة مرة أخرى أو لإعادة حكم الشرع مرة أخرى. العلمانية انتصرت هنا وتحولت من تنظير وأنها نموذج يغازل أو يشغب على المسلمين إلى تطبيق، فأصبحت دولة، يعني نزلت إلى أرض المسلمين واستطاعت أنها تقيم دولة، دولة بتفصل الدين عن الحياة، الدين عن النظام السياسي، تفصل الدين عن النظام الاجتماعي، تفصل الدين عن النظام الاقتصادي، فأصبح البلاد تتعامل بالربا، ما فيش مشكلة، البنك كله قائم على الربا، البلاد كلها تتعامل بالربا عادي، واستطاعت أنها تفعل ذلك منذ 100 سنة في بلاد المسلمين. العلمانية بعض العلماء قسموها إلى أنها زي الدكتور عبد الوهاب المسيري قسمها إلى علمانية جزئية أو علمانية شاملة، العلمانية الجزئية اللي هي فصل الدين عن الدولة، والعلمانية الشاملة اللي هي رؤية شاملة للكون كله اللي هي مش فصل الدين عن الدولة اللي فصل الدين عن الحياة. والحقيقة ان هما الاثنين يعني مش مختلفين قوي مع بعض. يعني نشأتها في اوروبا وكتب الشيخ احمد ان هي تحولت الى ما يسمى بالشرعية الدولية، حملتها الاستعمار الغربي أو الإمبريالية الغربية، حملتها إلى العالم كله بالقصر، وحملتها العولمة إلى بلاد هي رافضة لها تماما بالقوة، أحيانا بقوة السلاح وأحيانا بقوة الاقتصاد وأحيانا بالمكر والكيد. هي حقيقة فكرة أنتجتها الحضارة الغربية كامتداد بشري لا علاقة لها لا بالحق مطلقا من أي باب من الأبواب. هي لها ارتباط وثيق بالنصرانية، لكن لأن هي ثورة على على على تطبيقات نصرانية وعلى تصورات نصرانية، لكن في الآخر خالص هي ليس لها علاقة بالإسلام مطلقا. وبدأت العلمانية تدخل بلاد الإسلام وبدأت تقيم دولة في بلاد المسلمين، فأصبح الناس بتتحاكم إلى هذه الدولة، وأصبح لها نظام سياسي ونظام اقتصادي وفصل السلطات اللي هو القضائية والتنفيذية والتشريعية، وأصبح لها نظام اجتماعي، وأصبح لها نظام اقتصادي تعامل فيه بالمركزية الربوية. حكم الشرع في العلمانية يعني موضوع في غاية الوضوح، ان لو احنا هنتكلم على العلمانية في بالنسبة للعقيدة، العلمانية شرك بالله سبحانه وتعالى. وفي فرق ان احنا نقول ان العلماني مشرك او نقول العلمانية شرك. احنا في فرق ما بين الحكم على النوع والحكم على الاشخاص. الحكم على الاشخاص ده مش بهذه السهولة، يعني الحكم على الاشخاص محتاج استيفاء شروط وانتفاء موانع وإقامة الحج. لكن احنا نتكلم على الفكرة، على أصل الفكرة، مش على الفرد بعينه. عشان دي نقطة خطيرة شوية. العلمانية شرك في الربوبية بلا شك، يعني الله سبحانه وتعالى قال له الخلق والأمر، إن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، الله سبحانه وتعالى خالق العالمين، الله سبحانه وتعالى يحكم العالمين. والعلمانية بتقول إن ما فيش حد يحكم إلا ما اتفقنا عليه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دول حتى لما اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، دول اتخذوا أنفسهم أربابا من دون الله. يعني العلمانية ليس أدل على أنها شرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى من قولهم هم الذين يقولون الذين في السياسة ولا سياسة في الدين. الشرائع الإلهية كلها لا عبرة لها ولا عبرة بها، المعتبر فقط ما يتفق عليه القانونيون اللي هم عينوهم بانفصال تام عن الدين. ولا يخفى أن العلمانية شرك في الألوهية، لأن العلمانية لا تؤمن أصلا بأن هناك من يعبد، وإذا آمن بعضهم بأن هناك من يعبد فإنهم يقصدون على المعنى الفردي، يعني ما عندهمش حاجة اسمها توحيد الطاعة والاتباع، ما عندهمش حاجة اسمها توحيد الأرض القصد والإرادة. قال الله سبحانه وتعالى كل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، كل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أميت وأنا أول المسلمين. معنى الطاعة والاتباع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم توحيد القصد والإرادة، دول تماما يخالفهم العلمانية. العلمانية قطح في النبوة طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل بدين كامل وشريعة كاملة، وواجب على الجميع أن يرضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، لكن العلمانيين مطلقا لا يعترفون بذلك، بل يعني هي تترك الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتترك كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرجه من الحياة، ولا تعتبر أصلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تشريعا ولا حتى مما هو إضاءات في الحياة. يعني هي قررت أنها تقصي تماما الإيمان. طبعا الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، والعلمانية بتقول لك لو أنت عايز تعتقد أنت حر أعتقد، لكن ما تقوليش أن هذا هي أعمال. تسللت العلمانية أول ما نزلت العلمانية إلى بلاد المسلمين، بدأت عندهم مدارس، المسلمين عندهم مدارس، المسلمين عندهم جامعات، المسلمين عندهم قضايا وعندهم محاكم وعندهم علماء وعندهم قضاء، المسلمين عندهم حياة بقالهم 1200 سنة، لهم ترتيب، لهم فلسفة، لهم نظرة، عندهم متقدم، عندهم خبرات تجارب السنين وعلم الوحي. فكيف ينتشر أو تنتشر العلمانية في بلاد المسلمين؟ بدأت العلمانية تعمل مزاحمة، يعني بدأوا يبنوا اسمها محاكم مختلطة، بدأوا يعملوا مدارس للأعيان، أبناء الأعيان، بدأوا يعملوا جامعات مش أي حد يدخل فيها. ومع الوقت بدأ الأمر يتسع شيئا فشيئا بها العلمانية، إن هم عملوا على تجهيل المسلمين، على طمس الوعي عند المسلمين، على إغراق المسلمين في ظلمات الجهل والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. وده كان عن طريق إن هم مرة يشتموا في العلماء، ومرة يطلعوا أخطاء الناس وينشروها، ومرة إن هم يبينوا تضارب الشرع، وظلوا يكيدون يعني ايه ايام وراء ايام حتى ابتعد الناس عن الشرع تماماً، وظهرت أجيال بقت يعني هقول لم تعرف الإسلام. يعني هي نشأت في واقع علماني تنظيراً كل الأفكار التي أصبح بعيد تماماً عن الشرع، يعني هو ما عادش فاهم أصلاً الشرع بيقول إيه، مش عارف المشكلة فين أصلاً. وده من دور الدعاء الله سبحانه وتعالى ومن الأهمية بمكان. لذلك مهم جداً، يعني أنا مش عارف أستوعب قوي فكرة كيفية المواجهة، لكن أنا أجتهد بس في نقطة إن إحنا نلقي الضوء على هذا الخطر الشديد، وكيفية إن أهل الإسلام ينبغي أن يكونوا على حذر من أعداء فاهمين الإسلام عندهم من القوة ما لو اجتمع أهل الأرض على المواجهة لما صدر عندهم الوحي، والوحي قوة في ذاته، يعني الوحي حق، والوحي ليس كباقي الكتب السابقة، يعني القرآن والسنة ليس كباقي الكتب السابقة، يعني التوراة حرفت والإنجيل حرف، لكن القرآن والسنة لن يحرف، مش لم يحرف ولا يحرف، لن للتأبيد، لأن الله وعد إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون، فالله وعد بحفظ الوحي. فهذه على مستوى الأرض عبر قرن من الزمان وما زالت تحاول مع الإسلام ولا تستطيع. ليه؟ أول نقطة من نقاط القوة المرجعية الفكرية في خطاب المسلمين وممارسة المسلمين وتطبيقات المسلمين، إن المسلمين عندهم مرجعية، يعني دايما عنده نصوص، عنده أصول، دايما لما بنحتار، لما بنختلف، لما بنتسأل عندنا مشكلة بنرجع لكتاب ربنا، بنرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة لا يستطيعوا أن يقفزوا عليها، يعني هم مش قادرين يخترقوا هذه النقطة. نشأت بقى الحداثة وفلسفة العلم والتجديد وما بعد الحداثة والعولمة، كل ده في محاولة، لأن هم الليبرالية في محاولة لتغيير فهم النصوص. لذلك مهم جدا أن يكون كل داعي إلى الله، وأخاطبكم لأنكم تعملوا في الدعوة، أن يكون لكم مرجعية دائمة واضحة صريحة مع الوحي، يعني يكون لكم علاقة مع كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نظرية وعملية، يعني يكون لكم قراءة في كتاب البخاري، لكم قراءة في كتاب صحيح مسلم، لكم قراءة في كتاب تفسير ابن كثير، لكم قراءة مع القرآن، لكم علاقة بالوحي. لأن التصورات والاعتقادات والمفاهيم وحقيقة الصراع الوحي وضحها في غاية الوضوح، وكلما ابتعدنا عن الوحي كل ما بقينا سهل الاختراق الفكري، كل ما الفكرة بقت أو الدين بقى لم يعد دين، إنما بقى أفكار جميلة، بقى دعوة للنهضة، بقى دعوة للإصلاح، بقى دعوة للنجاح، بقى تنمية، بقى إدارة ذات، بقى إدارة مش عارف إيه. مسألة سياسي، يعني تتخيلوا بقى من الكتب اللي اكثر الكتب اللي يود عليها، يعني ان 1200 سنه من حياه من تاريخ البشر، و1200 سنه هم اخر 1200 سنه، يعني مش مثلا 1200 سنه من 7000 سنه، فالناس مش فاكره 1200 سنه تم محوهم في لحظه. لا ينبغي علينا ان نتنصل، لا ينبغي علينا ان نجزئ الدين. الدين يا جماعه الوحي، علينا ان نعتز به، علينا أن ننتمي إليه، علينا أن نعرفه، علينا أن نفهمه، علينا أن نتفكر ونتدبر فيه، علينا أن نفرق بين الأحكام الفردية والجماعية. أنا يعني عارف أن أنا طولت، بس أنا يعني شايف أن الموضوع فعلا خطير. أقول لكم مثال بس تعرفوا به إزاي أن العلمانية بتتسرب إلى أهل الإسلام، وإزاي بتتسرب إلى دعاة الإسلام مش بس أهل الإسلام. مثلا من أبجديات العلمانية كما قلت من قبل، انهم بيفرقوا بين الالتزام الفردي باحكام الدين والتزام المجتمع والدوله باحكام الدين. يعني هو بيقول لك ان الدين في القلب، ما فيش حاجه اسمها تقول لي دين بقى اصل معاملات، اصل نظام اقتصادي، اصل ربا، اصل بيع، اصل غرر، اصل ميسر، ما تقوليش الكلام، ما تقوليش ان الدين يحكم العلاقات، اللي عايز يصاحب واحده يصاحبها، واللي عايز يخرج مع واحده يخرج. ياخدها, واللي عايز طب ابوها مش موافق, طب اخوها مش موافق, كل ده ملوش اي علاقه بينا. احنا كل واحد بيمارس الحياه اللي هو عايزها تماما. هما بيفصلوا تماما بين الممارسات اللي هي العامه وبين الدين القلبي. وده تسلب الى كثير من المسلمين, اصبح المسلمين بينكروا على الافراد فقط, وهم لا يتخيلون اصلا ولا تصورون اصلا الدين في مجموعه. هذا تناقض, يعني جعل ازمه فكريه دخلت الفكر الاسلامي او دخلت داخل المسلمين, فاتسعت هو بين تصورات نظريه وتطبيقات عمليه. يعني حتى اصبح ان كتير من الناس يقولوا احنا مهمتنا الدعوه, مهمتنا تصحيح العقيده فقط. طيب والواقع, طب وتطبيق الكلام ده؟ يقول لك احنا ما بنخدش في قضايا المجتمع, لا نخوض في قضايا السياسه, لا نخوض في قضايا الواقع. انا مش معترض ان حد يكون مش فاهم في قضيه معينه فما ياخدش فيها, ومش معترض ان واحد يكون ما عندوش علم في باب, او هو لا يحيط بباب من الابواب بمآلاته فلا يتكلم الا فيما يحسن, ده كله كويس. لكن الاشكال ان يتم التأصيل, تأصيل لفصل الدعوه عن الحياه, تأصيل بحجة بقى احيانا الانشغال, احيانا تحقيق باب من ابواب العلم, احيانا تدريس باب من ابواب, احيانا رد على شبهات اعتقاديه قديمه. كل ده انا برضو مش معتقد ان يكون في حد متخصص في صغر من الصغور او بيعمل حاجه, لكن الاشكال ان احنا قمنا بتصور العلماني او باعتراف بتصور العلماني داخل حياتنا, ان احنا بنفصل الدين عن الحياه, ان احنا بنفصل الدين عن السياسه, ان احنا بنفصل الدين عن التطبيقات, ان احنا بنفصل الدين عن الواقع. يقول لك طلبه العلم ما لهمش علاقه بالواقع فبالتالي ما يتكلموش فيه. طب والناتج ايه؟ انت ده معناه انك انت بتمنع الدين ان هو يصل الى الناس, بتمنع الدين انه يحكم في القضايا الاجتماعيه, او بتمنع الدين انه بيحكم في القضايا الشرعيه, وبيحكم الدين في قضايا السياسه, بتحكم تمنع الدين انه يحكم في قضايا الاقتصاد, تمنع الدين انه يحكم في حياه الناس الاجتماعيه. فادى ذلك الى انتشار العلمانيه, او اقول شجعانه العلمانيه. لذلك مساله ان شيخ الاسلام مثلا ابن تيميه وهو من المجددين لا تكاد تجد باب من ابواب الشرع الا وتكلم فيه, ولا باب من ابواب الحياه وتطبيقات الحياه الا وتكلم فيه, ولا تجد بدعه من البدع الا وتكلم فيه. ليس معنى التخصص معناه ان احنا نفصل الدين عن الحياه, ليس معنى التخصص ان احنا نفصل الدين عن التطبيق, ليس معنى التخصص ان احنا ان الشرع لا يتكلم الا في مسألة واحدة أو في باب واحد, إنما الشرع يتكلم في كل الأشياء. الدعوة حاكمة على الحياة, ما من وقت إلا وجعل الله فيه أمر شرعي, وما من شيء إلا وجعل الله فيه حكم شرعي. يعني الله سبحانه وتعالى حكم بين العباد, الله سبحانه وتعالى كل شيء فصله تفصيلا, كل ما يحتاجه الإنسان من أهم سمات هذا الوحي العظيم أنه يصلح لكل زمان ومكان. يعني ودي نقطة خطيرة, أن هذا الوحي أرسله الله أو أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب للعالمين وليس لزمن دون زمن. فلذلك لا ينبغي علينا أن نتأثر بهذا الفكر, بل علينا أن نواجهه. يعني كثير من الدعاء يصرح بالبراءة من طلب السلطة والحكم, ويقتربون تلفظ بالدعوة إلى تطبيق الشريعة وكأنها معرة. غالب الأحكام يدور على, أو غالب الخطاب أو كثير من الخطاب يدور على السلوكات الفردية, المعاملات الفردية. لا أقول أن ذلك غير مهم, لا ده مهم جدا, لكن في نقطة تانية أن التشريعات المجتمعية ينبغي أن تطرح, وأن التشريعات التي تحتاج إلى إقامة مجتمع ينبغي أن تطرح, وأن مواجهة على الأقل العلمانية فكرا ينبغي أن تطرح. ينبغي أن نعي فتنة هذا العصر, ينبغي أن نعي أن العلمانية شرسة، ينبغي أن نعي أن تطبيقات العلمانية كثيرة جدا، وأن هذا يعني الواحد يعني أعتقد الوقت احنا تجاوزنا فيه كتير، لكن ينبغي أن نعرف أولويات الشرع. العلمانية أنا بتكلم عن الحرية، أنا بتكلم عن المساواة، أنا بتكلم عن التسامح، أنا بتكلم عن علاقة المرأة وقضايا المرأة، أنا بتكلم عن فصل الدين على الحياة. هذه القضايا التي تبنتها العلمانية والتي جعلتها قضايا رئيسية وقضايا أم، لا ينبغي أن ننطلق منها، ينبغي أن توضع هذه القضايا في ميزانها الشرعي. احنا أول قضية بنتكلم عليها قضية التوحيد، قضية تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، قضية أن الكون إله واحد، ثم يأتي بعد ذلك شرع الله سبحانه وتعالى، ونقدم ما قدم الله سبحانه وتعالى، نقدم الصلاة ونقدم الأوامر الشرعية بعضها وراء بعض، نقدم أولويات الشرع. أن التأثر بالعلمانية جعل خطابنا بقى خطاب على أولويات العلمانية، تأثرنا بالعلمانية جعل أفكارنا بقت متأثرة بأفكار العلمانية، تأثر العلمانية جعلتنا نفصل تأصيلا وتطبيقا بين الحياة وبين الدين. فبقينا لما نحب نشتغل بعيد عن الدين، بقينا علمانيين في الشغل، حتى في الشغل الديني. يعني حتى في الشغل الديني تلاقينا واحنا بنتكلم حلو، لما نيجي نطبق ما بنخضعش كلامنا لمعايير الشرع. يعني اللي انت عملتيه مع اختك ده ينفع في الشرع، اللي انت عملته مع اخوك ده ينفع في الشرع، اللي احنا عملناه مع المدير بتاعنا او مع الاخ اللي شغال معانا ده هو ده الشرع. احنا ما عدناش اصلا بنتناول التعامل، تناول الشرع في معاملاتنا. ليه؟ احنا فصلنا تأثرا بالعلمانية. فلا ينبغي علينا ان نكون هكذا، انما ينبغي علينا ان نتبع الوحي في كل وقت، ينبغي علينا ان نتمسك بالمرجعية، ينبغي علينا ان نعلن ذلك، ينبغي علينا ان نبحث دائما في الشرع في امر الله سبحانه وتعالى. من اهم المميزات يعني اقول لكم على اثنين وبه اختم، يعني اكثر اثنين كانوا يعني لهم ربنا جعل لهم قبول، رجل اسمه محمد بن اسماعيل البخاري، الامام البخاري، الامام البخاري كلكم يعلم قصه البخاري وصحيح البخاري والهجوم على البخاري. انا عايز اقول لكم ان البخاري كان له ميزه لا يقرا في ترجمه البخاري، البخاري كان يقتنع اعتقادا او كان يعتقد اعتقادا جازما ان الوحي يمكن ان يعاش به. يعني كان البخاري بيقول انا استطيع ان اعيش بالقران والسنه فقط، فكان عكف على الوحي يستخرج منه استنباطات فقهية، وصنف كتابه صحيح البخاري على الأبواب الفقهية استنباطا، يقولوا إن ذكاء البخاري أو قوة البخاري في أبوابه، في استنباطاته وفي تبويبه للأحاديث، فلأنه كان عنده فكرة قوية اللي هي إنه يستطيع أن يعيش بالوحي. والرجل الثاني الذي جدد أمر الدين في عصره ويعني عالى كل من جاء بعده حتى هذا الزمان يعتبر يعني عالى عليه، اللي هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. وهذا الرجل أيضا كان مجددا، إن هو كان يعيش في حقبة من الزمان كثر فيها الفساد وكثر فيها التعصب وكان فيها تتار، ومع ذلك هو عكف على الوحي فهما ودراية، ثم انطلق في مناحي الحياة المختلفة يعلم الناس كيف يعيشون كمجدد. يعني كان عنده أصول الوحي، وكل مسألة من مسائل الشرع تنزل في الواقع يقول الشرع يقول في المسألة دي كذا. ليه؟ لأنه اعتقد اعتقادا جازما أنه يستطيع أن يعيش بالوحي. فعلينا أن نتمسك بالوحي، وعلينا أن نعرف أعداءنا، وعلينا أن نعرف خطط أعداءنا. يعني في اعداء كثير جدا، يعني لكن من اهم هذه الاعداء او من اخطر الاشياء التي تواجه اهل الاسلام والدعاة الى الله سبحانه وتعالى العلمانيه وتطبيقات العلمانيه وتنظيرات العلمانيه وواقع العلمانيه الذي نشانا فيه. ان العلمانيه بتطلع مواطن صالح مش بتطلع عبد صالح. العلمانيه هدفها ان يطلع واحد يشتغل موظف، مش هدفها ان يطلع واحد يشتغل عبد لله سبحانه وتعالى. العلمانية قامت نظم تعليمية ونظم إعلامية قامت على فصل الدين على الحياة، والمتأمل في ذلك يفهم جيدا هم عايزين من الناس ايه. أهل الإسلام ينبغي ان يعرفوا انهم يخرجون العبد الصالح والمجتمع الصالح يقيمون أمر الله سبحانه وتعالى، يدعون الناس إلى أمر الله سبحانه وتعالى وإلى مراد الله سبحانه وتعالى، فيكونون هم في أنفسهم صالحين، ثم يقيموا علاقات سوية، علاقات كما أمر الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله. كيف نتعامل مع من يتبنى الفكر العملي في حمل عام السنة وكما يدعي نحتفل بقى السنة ومن سمح بقى السنة؟ هو عموما يعني ده يظل موجود، ان الناس هيبقى في فرق ان احنا واحنا بنشتغل في الدعوة نواجه فكرة وفرق ان احنا نواجه شخص. يعني مواجهة الفكرة محتاج تأصيل، مواجهة الشخص غالبا هو بيبقى مش فاهم، يعني غالب هؤلاء بيبقى ما عندوش عقيدة اصلا ولا تصور، هو نشأ على شيء وقالوا له ان اللي بيقول كده ده متشددين، فهو فاهم ان هو ده تشدد وهو بيواجه التشدد بما يفهم، لان ثقافته مختلفة او تصوراته عن الحياة، بيسمع مثلا لبرامج تلفزيون مثلا معينة لمذيعين معينة او كده، فده في حله ان هو محتاج يعرف اولويات الدعوة ويناقش فيها. يعني يعرف اذا كان بيصلي، مش معقول هكلمه في مساله وهو اصلا يعني ممكن يكون الاساسيات الرئيسيه مثلا، هل هو يعني فاهم ان القران هو الطريق الوحيد للتشجيعات؟ طب وسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هو لو انا قلت له قال الله قال رسوله هيقتنع؟ مين بيقتنع بيه؟ طب هو يعني قصدي محتاج تاصيلات الاول ان هو يفهم بيها هو يعني ايه تشدد، يعني ايه تطرف، يعني ايه وسطيه، يعني ايه اوغله فيه برفق، هو اللي احنا بنقوله ده تشدد ولا هو ده الثاني ده اللي مفرط ولا ده الصح ولا ده الغلط؟ ان هو يعني اقصد ان هو عشان يفهم يعني ايه وسطيه. طب ايه الدين الوسط؟ طب عندكم الوسط ده اللي هو القران والسنه؟ طب لو انا قلت لك قال الله قال رسول هتفهم ولا هتقول لي لا اصل فلان احسن؟ يعني اقصد هل هو مقلد؟ طيب هل هو مجتهد؟ طب هل هو يستطيع انه يفهم الادله؟ طب هو لو مقلد هل احنا نقدر ننقله من درجه المقلد لواحد مثلا بعيد عن الشرع اللي انك تقولي له، او ان هو يكون مقلد لواحد من اهل العلم؟ يعني اقصد ان المساله في التعاون مع الافراد هيبقى فيها تفاصيل كتير، في التعاون مع الافراد هيكون فيها تفاصيل كتير مختلفه تماما عن مساله التعامل مع الافكار. التعاون مع الافكار احنا بنبقى بنحذر ان احنا بنبقى فاهمين احنا بنواجه فين، فاهمين هم بيضربوا في ايه وطريقه الضرب، فاحنا بما ان احنا بنشتغل للدين وبنعمل للدين ينبغي علينا ان احنا نكون حذرين ونكون فاهمين احنا بنقول ايه مين فين وهكذا. انا في رايي مساله ان الناس في موضوع الكريسماس ده خلاص يعني ان عليك الا البلاغ، يعني احنا بنقول مش لازم كله يقتنع، لكن بنقول قال الله وقال الرسول، يعني العوده بالناس الى الوحي في المسائل الشرعيه انا شايف انه مهم، ويظل واحد يرافض وواحد قابل. حبيب الشيخ احمد جزاكم الله خيرا، نفع الله قدركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.